أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. كانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فلا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا. ومسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هاتان الآيتان نزلتا في بني ظن بن عوف أو في مجموعة من المنافقين قد اتفقوا على بناء المسجد، ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ثم هدم المسجد عليه. متى هذا؟ في رجب سنة 9 هجرة. فهذا يدل على أن الدعوة الإسلامية لم تنج من المؤامرات أبدا ولا لحظة منذ أن نبتت نبتتها في المدينة المنورة وإلى يومنا هذا. ما أمر على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهى حتى على شخص، على دعوة، على دين. هذا المسجد أقيم قبل أن نذهب إلى تبوك، فبنوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي فيه. فكانوا قد اتفقوا مع أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن عامر، هو أبو عامر الراهب، كان قد تنصر وذهب إلى القسطنطينية واتفق مع قيصر الروم على أن يحتل المدينة المنورة، فبدأ يراسل قومه. بعد معركة أحد واشترك في معركة أحد هذا الفاسق أبو عامر الفاسق أو الراهب، وقبل بداية المعركة كان في صف قريش، وقبل بداية المعركة من الخزرج خرج بين الصفين وقال: يا بني الخزرج، أنا أبو عامر، أنا أبو عامر الراهب، فلموا إلي. قالوا: قاتلك الله أيها الفاسق، أنت أبو عامر الفاسق. فدارت المعركة وقتل حنظلة ابنه، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة، فكان قد خرج جنبا. فقد جاء في روايات السير على ان ابا عامر بعد المعركه كان يتفقد بعد القتله فوجد ابنه حنظله فبدا يقع فمه بقدمه فيقول له يا عاق يا عاق لابن حنظله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيت الملائكة تغسله بصحاف من ذهب من ماء المي يعني صحاف بين السماء والأرض. ما انقطع عمر ذهب إلى القيصر قيصر الروم وبدأوا يؤدون الاحتلال المدينة المنورة. وكانت هذه احدى المؤامرات، بنوا المسجد فجاءوا قالوا يا رسول الله قد بنينا هذا المسجد لذو الحاجة وللغريب في الليلة الشافية فنريد ان تصلي يليه من اجل البركة. فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في شغل كانه خارج الى تبوك فقال بعد ان ارجع من تبوك ساصلي. فعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك عملت عليه مؤامره في الطريق كذلك لقتله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا في الطريق هنالك جبل وفيه طريق ضيق. قال عندما يصل محمد هذه المنطقة مهيج الإبل فتنفر ناقته فتتدحرج وتتحطم بما عليه. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة كذلك وفيه وعندما أراد أن يهيج الإبل فراهم عمار بن ياسر فضرب وجوه الإبل وردها عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. رجع فكان المسجد قد تم في الأول ما كان تام فصلى فيه الجمعة والسبت والأحد الجمعة والسبت والأحد فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه فطلب صلى الله عليه وسلم خليفة ليخطب فنزل الوحي بخبر مسجد الدرار فأرسل أربعة من فرسان المسلمين فأمرهم بهدمه فهدموه فحوله صلى الله عليه وسلم إلى مزبلة المسجد إلى مزبلة محل القمامة. الحقيقة النادر في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة يرى أن كلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة من النجاح إلى الأمام كلما تكالبت عليه الكلاب والرئات وكلما زادت عليه المؤامرات لأن الجانية لا يمكن أن تسقط ما دام فيها عرق ينبض أو نفس يجري أبدا. والمؤامرة عادة تبدأ بتشويه شخصية القادة، فإذا فقد الناس الثقة بالقادة يفقدون الثقة بالمبدأ الذي يحمله القادة ويملون ويأسون ويتفرقون. وكذلك المؤامرة على مؤسسات الدعوة التي تنشرها الدعوة الإسلامية، المؤامرة على الدعوة نفسها بالتشويه، طبعا الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب. وقديما كانوا إذا أرادوا أن يصوموا الإنسان سوى يقولون هو كاهن شاعر مجنون. الآن هنالك أوجه جديدة للإجتهاد، فأوجه جديدة لا يمكن أن تنسج ولا تلمس إلى وجه، فهي أنه عميق، عميل للسي اي اي، عميل للمخابرات الروسيه، عميل لبريطانيا. كيف تنسك هذا الكلام؟ كيف تتاكد ان هذا عن الغير عن الانسان الذي يسمع هذا الكلام؟ بدل ان الثاني الذي قال والثاني الذي قيل عنه، والانسان غير ذلك، الانسان ما يقبل هذا، لا يقبل كلمة واحدة بلا برهان ولا دليل. الإسلام رسم القاعدة، الدين على من ادعى ومن على من أنكر، والمساهمة ضرورة حتى تثبت إدانته. الإسلام وضع خط عريض، لولا اجتمعتم اذا المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا عتق نزيه، يعني يقالوا بس ان قائد الحركه الفلانيه عميل قبل ان تصومه فهو يرد في الناس صالحا ومظهره كاذب فظهرت خيراته في الناس، فألف الله القلوب على يديه. قبل أن تتهم الشيخ تتهم الذي قال أولا، ثم سأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ هل أكون عميل السي اي اي؟ إذا كنت سافر لما عميل السي اي اي سافر يعني، فما يتولهم منكم فإنه منها يعني سافر، ما معنى كافر؟ يعني ما الفرق بينه وبين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وبين أبي لهب وبين غبة شوف أبي جهل؟ هذا مخلد في النار أبدا، وهذا مخلد في النار أبدا. يعني هل وصل حسنك بكلمة واحدة على هذا الرجل الذي مضى عليه 20 عاما أو 30 عاما يعمل بين المسلمين ويربيهم على الإسلام وينشر الإسلام بكلمة واحدة تسقط كل هذه الثقة التي بنيت فيها 20 سنة؟ ها؟ تدين أن تفكر لحظة واحدة واحدة بهذا الكلام؟ لولا اسأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ فإن كنت أنت لا تفعل وأنت لم تقدم من الإسلام شيء، فمن بعد ما أملأ الشيخ هذا الذي منذ نعومة أبصاره حتى شاهدت عارضات وهو للإسلام وفي الإسلام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نفسك لو كنت مكان هذا الرجل هل أفعلها أو لا أفعلها؟ وزن خطبنا عن خطوة أخرى، هل أنا سأثبت من صحة هذا القول الذي ظلم به هذا الشاب الذي لم ينظر له أنا بينك؟ وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لدعا أناس دماء أناس أعمالهم، وكان كل واحد يدعي شيء صحيح لدعا أناس أن هذه الأرض. لو جاء واحد وقال لك دار جاركم هذه لي أو داركم لنا، هل تفيد ده؟ هل أعطف منها الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم درهم أنت وجدت بالشارع لا طلبت من البينة، ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وهذا؟ أما لو كان معنى ذلك أنه حلال الدم أنه كافر، وأنه إذا مات لا يطلب من قبر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، وأنه لا يورث من قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها زمنان لا تربية، ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نقاش، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة، فأصبحت إذا أرادت أن تحكم أي شخصية إسلامية إذا واجهت الدولة خلص تحكمها، يسلطون عليها الجرائد أجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون يوم يومين يحكمونها. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وامتلى الزور عليه، يا له من ضب غائل عقله في يدنيه، اللي تسمعه يتصحوا ماذا حتى ما عقله ما يطلع عقله هذا الزهر ولا يا له من ضب غائل عن شعب عقله في يدنيه. حقيقة يعني جاء عندما أرادوا إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله رأوا الشعب المصري يحب يعيش على القنابل الخيرية التي توزع المياه، يحب ام كلثوم، يحب محطة القرآن الشريف، يعني يحب القرآن. فأنا سمعته بعد أن عاد اليوم الذي عاد مدير مسلسل الكتب تعليق مدير صوت العرب بعد غير موصوف عليه أحمد سعيد كان فيه. فكان نحن قتلنا شيخ كتب وامثاله وجماعته الاشرار لانهم كانوا يريدون ان ينسبوا قناه الرسولين حتى يثور الفلاحين عليه، ويريدون ان ينسبوا يادنا محطه القران الكريم، ويريدون ان يسكنوا ام كلثوم فالشارع المصري كله يحب الانسجام الحياتي، الفلاح المصري الطيب يصير لهم ايه فيهدمون محطة القرآن الكريم وفيهدمون الفناتر الخيرية. ولا يحكي الإنسان عقله طبعا، شعوب مسكينة جائعة، أجهزة الإعلام دوخ أبدا، ولا يتركونهم أبدا يفكرون لحظة أبدا. لقمة الخبز مسكها الحاكم بيده، لا يستطيع أن يحصل رغيفه إلا إذا اشتغل من الصباح إلى بعد العشاء. نعم، يعني أضرب لكم مثالا، الشاب الذي يتخرج من الجامعة الأردنية يوظفونه بمائة دينار، 120 دينار على 120، أظن بجوز اليوم 120. ف أين يوظفونه إذا في عمان؟ هذا كيف يمكنه أن يتزوج؟ ليتزوج الشقة في عمان 60-70 دينار، أقل شيء، أقل شيء 60-70 دينار. فكيف بعد ذلك سيدفع مواصلات، سيدفع طب علاج، سيدفع ثمن البدلة التي يلبسها، سيدفع أقساط الكنبايات والثلاجة والغسالة وغير ذلك التي اشتراها لزوجته؟ كيف يمكن أن يعيش؟ هذا لابد أن يبحث عن عمل بعد الظهر، فيعمل من الصبح إلى بعد الظهر في وظائف التربية والتعليم، وبعد الظهر من الساعة 4 للساعة 12 الليل يعمل في فندق شاكي من أجل أن يحصل لقمة العيش. هذا ليس عنده لحظة واحدة للتفكير، لأنه يعني لما رأى الساعة 2 سينام ساعة 1 وسيذهب للدوام الساعة 8، معنى ذلك سيكون الساعة 7 إذا بصلي، وإذا بصلي بتكون الساعة 4، ثم ينام الساعتين باطن بعد ذلك. ما في عنده لحظة واحدة للتفكير، وإذا عنده وقت للتفكير عمل له راديو صغير، وحتى لا يوجد الناس عنده لو سمع يدعها في أذنه، فلا يترك له لحظة للتفكير. أجهزة الإعلام تلاحقه في كل مكان وتوجهه وتوجه أسرته، وفي البيت التلفزيون ينتظر، وإذا ما عنده راديو صغير ما شاء الله استمعوا مجانا، بوكين ورا في الباب وبوكين أمام، استمع الدلال ليس هنالك لحظة واحدة للتفكير. فجال تجده ذلك من أجهزة الإعلام، ما عنده، ولذلك أي شيء يسمعه هو صحيح، كل ما يسمعه من الإذاعة هو صحيح، وهم يعرفون كيف يدرسون الشخصيات التي يريدونها، الذين هؤلاء الذين حولهم المنافقون والمراؤون والمتملكون والمتشدقون الذين يعيشون على لحظ الصحون والصنادق، ها، وعلى فتات الموائد موائده. فيعرفون كيف يرفعونه العلامة الكبير والأستاذ الفد فريد عصره وفريدة دهره، الاقتصادي فتدي تكون منه، يعني الله الإنسان عندما يقف يفكر كيف اليهود سيطروا على أدمغة العالم، ها، يذهل يذهل. برامج الجامعات جايبين أجهزة الإعلام بأيديهم صور العارية والصور التلفاز اللي هي الصور المتكلمة بأيديهم، أبنائنا بأيديهم، والذي يسلك في المرحلة الأولى المرحلة الأخيرة ما يسلك يأخذونه يأتونه من الدكتور الدكتوران من هارفارد إلا أن أعطيه ويرسلون بالله أن يرجعونه بطلا قوميا وزعيما تحريريا أو عالما اقتصاديا أو علاما اجتماعيا. وما كانوا يفكرون إذا مثلا مارك دارون جويد جورتال نيتشا هذه الأسماء التي انتشرت في العالم هؤلاء يهود، بس دارون ليس يهود، لكن استغلوا نظريته لتدمير العالم ولغرس الإلحاد في نصف الدين. هذا نيتشا مجنون، يعني مجنون كان مختلا فعلا. فجاءوا وسألوه تصور كيف، سألوا زوجته عن نيتشا، قالت هو مجنون، كان أنت مجنون، قالت طيب أنا أضرب لكم مثال هو يدور على ثلاثه، قالوا هذه فلسفة يدور عن فراش، هاي فلسفة. إذا تذكر الأولاد اللي في داخل كلية الفلسفة إن الباب فلسفة، فكيف بيكون الغائط؟ نعم، يعني أوساخ العرب كلها جمعوها عبر أراجيب ودخلوها في غرفة النوم يلفزوها، فكل أوساخ العالم يصبونها في عقل ابنك وذهن ولا تستطيع أن تمنعها، فمصورة جذابة. فالمهم الذي يريد أن أقوله الشعب ليس عند الوقت للتفكير، وأجهزة الإعلام رتب عليها وأوصي القادة العسكريون الثوريون أن يركزوا على أجهزة الإعلام. لما قامت الثورة المصرية نصح مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، نصح عبد الناصر، قال له ركز على الإعلام، ركز على المخابرات، ركز على قوى الأمن والجيش. بس هذه تكفي، إعلام، مخابرات، الجيش البولي. المهم أقول المؤامرة على الإسلام والدعوة الإسلامية لا تنتهي أبدا، فعندهم من الوسائل لتدمير شخصيات ولتدمير الحركات ما يستطيع به أن ينهي الحركات إلا أن شاء الله عز وجل. هذا لما أرادوا أضرب ملك المثال، لما أرادوا أن يضربوا جماعة المسلمين هاي التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين جماعة شكر مصطفى رحمه الله، أنا لم أطلق عليها اسم جماعة التبشير والهجرة. طبعا نحن نخالف جماعة شكر مصطفى في كثير من الأعراف، لكن أنا أضربها مثال فلسفة التوازيق يحطمون الدعوة. هم عندهم تشدد، عندهم تطرف، عندما أثرت أثر الخوارج، لكن أضرب بها مثلا كيف يمكنهم أن يحطموا الدعوة. مثل مصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الراحة يطحنونه. ثم رفع فشوف كمنزة خليلا فوجد أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام، وجدوا أناسا يدعون الإسلام منهم، وجدوا هذا المسلم